أو في الدنيا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، فأمر بماذا؟ فأمر بالاجتماع في الدين، بعد أن كان الناس متفرقين في دينهم. فكان هناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الصالحين، وهناك من يعبد الجن، وهناك من يعبد الأشجار والأحجار، وهناك من يؤله المسيح عيسى ابن مريم، وهناك من يؤله عزيرا، مختلفين في دينهم. وكذلك كان كل واحد متزلفا إلى قبيلته، متزلف إلى قبيلته، فيعادي ويعادي من أجل القبيلة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالف ما كان عليه أهل الجاهلية في أمر الدنيا، فأمر بالاجتماع، بل أمر الله جل وعلا قبل ذلك بالاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني في دنياكم ولا تفرقوا. ومناسبة الآية واضح في الدلالة على أن التفرق في هذه الآية هو النهي عن التفرق في ماذا؟ في الدنيا، لأن التفرق في الدنيا مآل إلى التفرق في الدين. ومبحثنا هذا بإذن الله جل وعلا، أو هذا الأصل، نذكره في مباحث مترتبة. المبحث الأول هو في معنى الأمر والنهي لغة واصطلاحا. لماذا هذا؟ لأن المؤلف رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: أمر الله بالاجتماع في الدين، أمر، قال: ونهى عن التفرق فيه، عن التفرق فيه. فكان لزاما علينا أن نذكر معنى الأمر والنهي في اللغة وفي الاصطلاح حتى تتضح لنا المسألة جليا. فمعنى الأمر في اللغة، الأمر في اللغة يأتي على معنيين، الأول هو الفعل، الأمر بمعنى الفعل والحال والشأن، والثاني هو طلب الفعل. الأمر ما معناه في اللغة هو طلب الفعل، الأول إما هو الفعل أو الحال أو الشأن، هذا الأمر في اللغة، أو يعنى به معنى آخر وهو طلب الفعل. إذا طلبت من أخيك أن يفعل شيئا فهذا يسمى أمرا. أما في الاصطلاح عندما أقول أمر، المقصود به الأمر في الشرع، في نصوص الشرع، كتاب والسنة. أما في الاصطلاح فهو طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء، هو طلب الفعل بماذا؟ بالقول، هذا القول الدال عليه، دل على ماذا؟ على هذا الطلب، دل عليه على وجه الاستعلاء، يعني من أعلى إلى أسفل. أما النهي في اللغة هو المنع، النهي في اللغة هو المنع، لذلك سمي العقل نهية، العقل يسمى نهي. لماذا؟ لأنه ينهى النفس عن ارتكاب الأشياء القبيحة والمستحضرة. أما في الاصطلاح فهو طلب الكف بالقول الدال عليه، هو طلب الكف عن الفعل بالقول الدال عليه، كذلك على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، يعني من أعلى إلى أسفل. إذا علمنا هذا فأعلموا رحمكم الله وإياي أن الأمر له صيغ أصلية، الذي هو أربع صيغ أصلية معروفة، الذي هو مثلا فعل الأمر، افعل ولتفعل ونحو ذلك، له صيغ أصلية وله صيغ فرعية. كذلك النهي له صيغة أصلية، لا تفعل، وله صيغ ماذا؟ فرعية. لذلك استنباط هذه الأمور من الكتاب والسنة، لابد أن تعلم أن للأمر صيغة أصلية مباشرة الإفعال بعض الصيغ، وصيغ فرعية، والنهي له صيغ كذلك أصلية وصيغ فرعية. إذا تقرر هذا نذهب مباشرة إلى المبحث الثاني، وهو نذكر الآيات الدالة على وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، ثم نذكر الأدلة من السنة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، ثم بعد ذلك عمل الصحابة بأنهم كانوا مجتمعين في الدين ومجتمعين في الدنيا، بعض الآخر على ذلك. كذلك عمل السلف الصالح في أنهم كانوا مجتمعين في دينهم ومجتمعين في دنياهم، وبعض الأصول التي ذكر أهل العلم في هذا. إذن دلالة الاجتماع في الدين دلالة من الكتاب، ودلالة من السنة، ودلالة من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمل السلف الصالح يعني من التابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نبدأ بالمبحث الأول وهو في ذكر بعض الآيات، لأن الآيات كثيرة، في ذكر بعض الآيات الدالة على وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل في الأمر الوجوب أو الإيجاب، والأصل في النهي التحريم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية من سورة آل عمران. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. فبدأ الله جل وعلا الأمر بماذا؟ بالاعتصام بحبل الله. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، والأمر يفيد الوجوب. فالأمر بالاعتصام في الدين الذي هو ناتج عن الاعتصام في الدنيا أمر واجب بنص القرآن. وقال: ولا تتفرقوا. هذا نهي، لا تتفرق، لا تفعل، لا تتفرقوا، نهي عن التفرق. كذلك عن التفرق في الدنيا الذي يؤدي إلى التفرق في الدين. ولا تتفرقوا، والنهي يفيد التحريم. إذن الاجتماع في الدين والدنيا واجب، والتفرق في الدين والدنيا محرم. وحتى تتضح الصورة، الأصل الثاني الذي هو الأمر بالاجتماع في الدين، قال الاجتماع في الدين وكذلك في الدنيا مبحثان: المبحث الأول في الدين والثاني في الدنيا. في الدنيا المقصود به ماذا؟ المقصود به طاعة ولي الأمر. لا يكون كل حزب بما لديه فريقهم، كل له رئيسه، كل له كبيره يوالي ويعادي عليه. لا، الاجتماع بالأبدان هو أن تكون السلطة لواحد، المبايعة لولي الأمر، هذه في الدنيا. أما في الدين فهو التمسك بكتاب الله جل وعلا، والتمسك بصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ومن نهجهم. لذلك الأصل الثالث الذي هو الدرس الثالث بإذن الله جل وعلا هو جزئية من الدرس الثاني الذي هو الأصل الثاني، خصصه المؤلف رحمة الله عليه وحده بأهميته وعظيم فائدته. نظير هذه الآية التي هي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. هذا الحديث عند صحيح مسلم. هذه الآية التي سمعناها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نظيرها يعني ما يدل عليه من السنة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ماذا يرضى لنا؟ أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. والأمر الثاني هو أن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن نناصح من والله الله أمرنا. ففيه الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، وفيه عدم التفرق، نظير الآية. قد يسأل سائل: أين محل الشاهد أو أين الدليل؟ الدليل ما هو يرضى لكم أن تعبدوه، إن الله يرضى لكم. أين الأمر؟ قال أهل العلم: يرضى لكم هذا أمر، ولكن ليس بصيغته الأصلية، وإنما بصيغته الفرعية. ف فهو أمر بالصيغة الفرعية للأمر. ما هو؟ يرضى. إن الله يرضى لكم ثلاثة، فيرضى في نصوص الكتاب والسنة معناه الأمر، والأمر يفيد الوجوب، والأمر ليس بالصيغة الأصلية افعل، وإنما بالصيغة الفرعية التي تدل عليه، تدل على ماذا؟ على الفعل، على طلب الفعل. إن الله يرضى لكم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلوا هذا، بمعنى أن هذا واجب. كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في الصحيح في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا في بغدير يدعى خمة، حديث غدير خم هذا المعروف، ويسمى كذلك حديث الثقلين، يسمى حديث غدير خم هذا ماء بين مكة والمدينة، ويسمى كذلك حديث الثقلين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا في غدير يدعى خماء، يعني ماء بين مكة والمدينة، قال فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، لذلك سمي هذا الحديث حديث الثقلين. إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به، ثم ذكر السنة الحديث. ماذا يدلنا؟ يدلنا على معنى الاعتصام. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به. إذن مرجع الآية، الآية واعتصموا بحبل الله، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ما معنى الاعتصام بحبل الله؟ الاعتصام بحبل الله هو التمسك بكتاب الله جل وعلا. فحبل الله جاء في حديث، فحبل الله الممدود هو كتاب الله جل وعلا، هو القرآن، هو القرآن، وهو أمر إيجاب. كذلك الثاني ولا تتفرقوا، دل عليه الحديث الأول الذي هو حديث مسلم في صحيح مسلم. الآية الثانية يقول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية العظيمة من سورة الشورى، ذكر أهل العلم من المفسرين منهم قتادة ومجاهد والضحاك بأن سبب نزول هذه الآية في اليهود والنصارى، في اليهود والنصارى، لأنهم تفرقوا في دينهم وتفرقوا في دنياهم. وقلنا أن التفرق في الدين يؤدي إلى التفرق في الدنيا، والتفرق في الدنيا يؤدي إلى التفرق في الدين. إذا فلازم علينا أن لا نتفرق لا في الأبدان ولا في الدين، بل لا بد من الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان. كيف يكون الاجتماع في الأبدان؟ هو الأصل الثالث، الاجتماع في الأبدان هو الأصل الثالث الذي وضعه أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. قلنا سبب نزول هذه الآية في أن اليهود والنصارى تفرقوا في دينهم وتفرقوا في دنياهم. وجاءت بعض الآثار ولكنها ضعيفة، جاءت في بعض أهل البدع، ولكنها كما يقول أهل العلم كما يقول الشيخ عبيد أنها ضعيفة، هذه الآثار ضعيفة. ولكن لابد أن ننتبه إلى شيء مهم جدا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم السبب في افتراق اليهود والنصارى، ولكن العبرة كما يقول الأصوليون بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالنهي ليس فقط مقصور على اليهود والنصارى، بل على كل من تشبه باليهود والنصارى وفرق دينه أو فرق دنياه، ففيه ذم وفيه نهي عن التفرق في الدين وعن التفرق في ماذا؟ في الدنيا. أين النهي هنا؟ أين النهي؟ لأنه ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه؟ قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، ونحن استدلنا بالآية ما محل شأن الآية؟ آية ماذا؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمر من الله. أين النهي؟ أين النهي؟ النهي هنا كما يقرأ آية أن الله جل وعلا ذم اليهود والنصارى. لماذا ذمهم؟ لأنهم تفرقوا في دينهم وفي دنياهم. والذم هو من الصيغ الفرعية للنهي. من ماذا؟ من الصيغ الفرعية للنهي. وكأن الله جل وعلا نهى عن التفرق في الدين وعن التفرق في الدنيا. محل الشاهد ما هو؟ هو أن الله جل وعلا ذم التفرق في الدنيا والذم عن التفرق في الدين، والذم هو من الصيغ الفرعية في النهي، والنهي يفيد التحريم. فدلت الآية على أن التفرق في الدين محرم، وعلى أن التفرق في الدنيا كذلك محرم. مفهومه أن الاجتماع في الدين واجب والاجتماع في الدنيا واجب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية آية عظيمة. يقول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه في التفسير: شرع الله جل وعلا لعباده أعظم الشرائع وأفضل الأديان وأزكاها، بل لخيرة الخيار ولصفوة الصفوة الذين هم أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في هذه الآية. أولو العزم من الرسل الخمسة ذكروا في هذه الآية في سورة الشورى وكذلك في سورة الأحزاب. وشرع لهم من هذا الدين ما يناسب حاله وما يناسب كماله. ومن الأمور التي تناسبهم وتناسب حالهم ماذا قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين واجب، ولا تكون إقامة الدين إلا بالاجتماع عليه، والأمر يفيد الوجوب. ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا، هذا نهي صريح من الصيغ الأصلية للنهي، والنهي يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. فالاجتماع في الدين واجب، والاجتماع في الدنيا واجب، والتفرق في الدين محرم، والتفرق في الدنيا كذلك محرم، لأنه بين الدين والدنيا تلازم. إذا وجد الأول لا بد أن يوجد الثاني، وإذا وجد الثاني لا بد أن يوجد ماذا؟ الأول، متلازمان ولا بد. وإلا وقع الخلل، وإلا وقع ماذا؟ الخلل. ويرجع الناس إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا متفرقين كما ذكرنا في الدين، ومتفرقين في الدنيا، عباداتهم مختلفة، كل واحد يعبد، أو منهم من يعبد الملائكة كما ذكرنا، يعبد الأحجار، يؤلي عزير، يؤلي عيسى، كذلك في الدنيا لكل طائفة زعيم يوالي ويعادي عليه. وفي هذا الزمان عياذا بالله أصبحنا كذلك، أصبحت الأمة أحزابا، أصبحوا شيعا، وكل يوالي ويعادي حسب مبادئ حزبه. وهذا كما يذكر أهل العلم مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فنبهنا عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر غب لدخلتموه. فأهل الجاهلية كانت لهم العزة وكانت لهم الكرامة في التفرق في الدين والدنيا. جاء النبي وخالفهم وقرر ما الإخلاص، أعظم شيء خالفه فيه إخلاص الدين الله جل وعلا ونبذ الشرك وأهله. وكذلك خالفهم في الأمر الذي كانوا عليه من التفرق. ثم بعد ذلك تدريجيا شيئا فشيئا عياذا بالله عاد الناس إلى هذا ولا تستغرب في من يعبد الملائكة في هذا الزمان، ولا تستغرب في من يؤله العزير، في من يؤله عيسى، وفي من يعبد الأشجار ويطوف بالأحجار. لماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تتبعنا، وهذا قسم، قسم القسم محذوف، بل اللام لم قسم، ويقول عليه والله لتتبعن سنة ما كان قبلك. فصار التفرق في هذا الزمان عياذا بالله لا يقوله كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه إلا زنديق أو مجنون. فهذا فيه ماذا؟ غربة الإسلام، غربة الدين. فعليك أن تتمسك بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك أو بكتاب الله جل وعلا، ففيه من الآيات الدالة على التمسك بالدين، تمسك به كما قال الناظر، تمسك به كما شخص مسك البخيل بماله، تمسك بهذا الدين. من أعظم الأمور التمسك بماله بالاجتماع في الدين وفي الدنيا. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى، وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا أمر من في الوجوب، ولا تتفرقوا فيه، نهي عن التفرق سواء في الدين أو في الدنيا. الآية الرابعة يقول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. هذا كذلك فيه ذم لليهود وذم للنصارى، لما جاءهم الكتاب من عند الله جل وعلا تفرقوا فيه، النصارى أوتوا كتابا وتفرقوا بعد هذا الكتاب، كذلك النصارى لما جاءهم الكتاب تفرقوا بعد هذا الكتاب. فنهانا الله جل وعلا أن نتشبه به، ومن تشبه بقومه فهو منهم. والتشبه في ماذا؟ في هذا الجزئية، وتشبه في التفرق في الدين وفي التفرق في الأبدان، يعني في الدنيا. فهذا أمر نهانا الله جل وعلا عنه، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، والنهي يفيد التحريم. فالتفرق في الدين محرم، والتفرق في الدنيا محرم بنص كتاب ربنا جل وعلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاء كتاب الله جل وعلا الذي فيه الهدى والنور، فيه حياة القلوب، فيه السعادة الدينية والسعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، من تمسك به نجا ومن تخلف عنه هلك. هذا فيه السعادة الأبدية، لابد أن نتمسك به ولا نجعله خلفنا ولا نختلف فيه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. أما المبحث الثالث فهو في ذكر الأحاديث التي وردت في وجوب الاجتماع في الدين، وكذلك النهي عن التفرق فيه، وهي كثيرة جدا، نقتصر على بعضها. الحديث الأول وهو الحديث المعروف، حديث افتراق الأمم، هو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا يا رسول الله وما هي؟ قال هي الجماعة. قال هي الجماعة. والجماعة ما هي؟ هي ما وفق الحق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والجماعة هي جماعة النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة هي الجماعة السلفية، هي الجماعة السنية، هي أهل الحديث والأخر، هم المتمسكون بكتاب الله جل وعلا والمتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحيدون عنها يمنة ولا يسرة في جميع أزمان من وقت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان. هذه الجماعة، وإلا ليست بجماعة الحقيقة. وإن ادعت فالعبرة بماذا؟ فالعبرة بموافقتها للكتاب وبموافقتها لصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني هو قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذا الحديث كذلك حديث عظيم جدا، وهو فيه ماذا؟ فيه أفضلية القرون الأولى لهذه الأمة، وهو قرن الصحابة، قرن التابعين، وقرن تابع التابعين. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي هذا الحديث مدح من النبي عليه الصلاة والسلام، مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القرون. ماذا يدل هذا المدح؟ يدل على اتباع هؤلاء وأنهم كانوا على الحق المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يجوز لنا بحال الأحوال أن نخالفهم في العقيدة أو أن نخالفهم في المنهج، فإنهما متلازمان. كذلك من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذروني ما تركتكم عليه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، عظمه أهل العلم لما فيه من العلم الغزير من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما فيه من الفوائد العظيمة جدا، نقتصر منها فقط على بعض النقاط. الأمر الأول أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بهديه والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، حيث قال ذروني ما تركتكم عليه. ما تركتكم عليه، على ماذا تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ على سنته، على سنته عليه الصلاة والسلام، وتركنا على هديه، فهي المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذروني ما تركتكم عليه. ففي فائدة الأولى أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بهديه والتمسك بسنته، ومن هديه ومن سنته الأمر بالاجتماع في الدين، ومن هديه ومن سنته النهي عن التفرق فيه. كذلك من الأمر الثاني التحذير من الاختلاف، لأن الاختلاف كما هو معلوم الاختلاف شر، والاختلاف يؤدي إلى التفرق، النهي عن التفرق في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء، هذا الاختلاف ذمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التفرق في الدنيا، وكذلك إلى التفرق في الدين. كذلك في هذا الحديث سر بديع من أسرار التشريع الإسلامي، ألا وهو أن الأمر ينبغي للمسلم أن يأتيه متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أما النهي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمنهيات جميعا لا بد من اجتنابها اجتناب مطلقا، لا ملة في ذلك، لا ملة في ذلك. فهذا في كذلك سر بديع من أسرار التشريع. والنهي نهانا عن ماذا؟ نهانا عن التفرق، فالتفرق من هذا الحديث تفرق مذموم. إذا قد يسأل سائل، إذا كيف يكون الاجتماع في الدين؟ كيف يكون؟ قال أهل العلم أو قال غير واحد من أهل العلم بأن الاجتماع في الدين، وكما ذكر ذلك الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، الاجتماع في الدين يكون بأمرين اثنين ولا بد. أما الأمر الأول فهو بنبذ الانتماءات الحزبية الضيقة، الانتماءات الحزبية هذه الضيقة لا بد أن تنبذ، لأن مصيرها هي التفرق والاختلاف والتنازع والتناقض والاختلاف ونحو ذلك كما هو معاش وملاحظ. الأمر الثاني قال هو العودة إلى الجماعة الأولى، إلى الجماعة الأولى وهي جماعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أهل الحديث والأثر، وهي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية. أما عمل الصحابة فإنهم ضربوا أروع الأمثلة في الاجتماع في الدين، كذلك ضربوا أروع الأمثلة في الاجتماع في الدنيا، فإنهم كانوا مجتمعين في دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا مجتمعين في دنياهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر أهل العلم مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة، ولم تؤدي هذه الاختلافات الى انه الى الى التباغض والى الاختلاف والى الابتعاد عن بعضهم البعض، ولكن هذا الاختلاف مما يسوق الاختلاف فيه، ليس اي خلاف، لان الخلاف نوعان: خلاف ضعيف وخلاف قوي. فالخلاف الضعيف لا بد فيه من الانكار، لا بد فيه من الانكار. اما الخلاف القوي فلا انكار فيه، ففي هذا كان الصحابه يعذر بعضهم بعضا. الخلاف القوي الذي يسمى عند اهل العلم بمسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد لا انكار فيها. اما مسائل الخلاف الضعيف التي فيها الدليل الواضح، مثل مساله الغناء، مساله كذا، مساله كذا، هذا خلاف ضعيف جدا لا بد فيه من الانكار. اما المسائل التي فيها الخلاف قوي هي مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها، ولا يؤدي هذا الى التناحض او التباغض. وقد ضرب الصحابه المثل العظيم لنا، كذلك التابعون ضربوا لنا المثل العظيم، والتابعين وتابعين ونحن الى هذا الزمان. فالخلافات مثلا بين الشيخ الالباني رحمه الله عليه وبين الشيخ ابن باز، مسألة الاجتهاد العظيم القويه جدا معروفه لدينا جميعا، كمساله مثلا ستر وجه المراه او كذا، مثلا القلب بعد الركوع ونحو ذلك، مسائل قويه جدا اختلف اهل العلم. ولكن لو تقرا اقوال الشيخ ابن باز الشيخ الالباني العدد كيف يثني عليه، وقيل له هل قلت انه لا يوجد تحت اديم السماء اعلم من الشيخ الالباني؟ قال لم اقله، ولكنه اعلم اهل الارض تحت اديم السماء في هذا الزمان، فقرر هذا. كذلك الشيخ الالباني يذكر بان من المجتهدين في هذا الزمان العظام الكبار الجبال الراسخه اقدامهم في العلم يذكر الشيخ ابن باز رغم الخلاف. كذلك الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه، نرجع الى السلف الصالح بعد ان انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من غزوه الاحزاب، جاءه جبريل اخبره بنقض بني قريظه للعهد، فقال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه: لتصلن العصر لا تصلن العصر الا في بني قريظه، الا في بني قريظه. ذهب الصحابه وحان وقت صلاه العصر، فمنهم من قال نصلي العصر لان وقت العصر حان، ومنهم من قال لا نصلي العصر في بني قريظة وإن غابت الشمس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلن العصر إلا في بني قريظة. رعوا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ رعوا، فقال: نصلي العصر في بني قريظة ولو غابت الشمس. لماذا؟ لأن النبي أمر بهذا. وقال البعض: لا نصلي العصر في وقته، لأن المقصود من النبي عليه الصلاة والسلام الإسراع في المشي ونحو ذلك، ولكن بما ان الوقت ادركنا فلا بد ان نصلي. وصلى البعض ولم يصلي البعض، فلما رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام لم يعنف احدا. وهذا الخلاف بينهم لم يبنى عليه ماذا؟ ظهر او تفرق او عداوه بينهم، بل كانوا كالجسد الواحد، بل كانوا مجتمعين في دين مفروض في دنيا. وهذا مثل لبعض اهل العلم من يراعي لفظ النص، وهناك من لا يراعي المعنى، وهناك من يراعي اللفظ والمعنى. حتى نتصور هذه المسألة: كل مصور في النار. الذي يقول التصوير بجميع أنواع محرمة، التصوير سواء ذوات الظل أو ليس لها ظل، بالصور الفوتوغرافية أو لا، راعى اللفظ، قال: كل مصور في النار، فاللفظ يشمل الجميع، التصوير كله محرم. والذي راعى المعنى ما هو؟ أن فيه مظاهرة في خلق الله جل وعلا، أما التصوير الفوتوغرافي فهو حقيقة خلق الله جل وعلا، ليس فيه مظاهرة، رأى بالجواز. هذا الخلاف بين ظاهر الله وبين المعنى المتبادل من الله كان بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولكنه لم يؤدي إلى افتراق في الدين، ولم يؤدي إلى افتراق في الدنيا. لذلك لابد على المسلم كذلك من أعمال الرابع أعمال السلف الصالح، يعني من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، أن من أصولهم العظيمة، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يعذر بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. المقصود بها مسائل الخلاف القوي، كانوا يعذرون بعضهم بعضا ولا يجر بعضهم على بعض حقدا ولا غلا ولا بغضاء ولا كذب، بل كانوا مجتمعين وكانوا يظهرون مذهب السلف في ذلك. نختم بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كما في المجلد الرابع، في الصفحه 49 بعد المئه، قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه كلاما نفيسا عظيما جدا يكتب بماء من ذهب او فوق الذهب. قال رحمه الله عليه، قال: ولا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه واحتز اليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فان مذهب السلف لا يكون الا حقا، فان كان موافقا لظاهره ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو الحق ظاهر وباطنا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دنيا على كلمة واحدة، وهي كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وما دلت عليه وما اقتضته هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، إن كان صوابا فمن الله جل وعلا وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.